أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وجهاده هو جهاده حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير فنعم صلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله فتبارك الله أحسن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا نخيل لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم بطونك وإن لكم في الأنعام لعبرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.